بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذه العشية المباركة، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة نتدارس بعض أقواله المباركة صلوات الله وسلامه عليه، نهتدي بها في حياتنا، وقد تركها لنا وحفظها صحابته البررة الكرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، حفظها أصحابه وبلغوها عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين صلوات الله وسلامه عليه لا سيما في هذا الأمر المبارك، وهو الكتاب المبارك العظيم، كتاب الإمارة، أليس كذلك؟ هذا الكتاب المبارك وهو الإمارة، وعرفنا مصدره أمر، يأمر إمارة وأمرا، الأمر مصدر من إمارة، من أمر، والأمر الإلزام، يلزم الشيء، إذا أمره معناه ألزمه، والحمد لله أنه لزمنا طاعة واختيارا لأوامر الله جل وعلا، ونحن نجلس هاهنا نتذكرها ونتدارس أوامر الله جل وعلا، لأن الله كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو الذي يأمر، ووالله ما أمرنا إلا بكل خير. وهذا الأمير الذي نؤمره أو أمر علينا، إما نؤمره أو أمر علينا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، الملك لله جل وعلا الواحد القهار. لما جاء ذلك عامر بن الطفيل إلى رسول الله قال: تجعل لي الأمر بعدك وأنا أسلم، تجعل لي نصف الأرض وأنا لك، قال: هذا الأمر لله، ما هو لي ولا لك، يعطيه من يشاء. ووالله إن الصحابة وفقوا في اختيارهم من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة الأول والأمير الأعظم بعد رسول الله. من هو الأمير المبارك؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اختاره الصحابة، وعرفنا كيف اختاروه، أليس كذلك؟ حتى قال عمر الملهم رضي الله عنه: اختاره الله، اختاره نبينا لديننا، أفلا نختاره لدنيانا؟ سبحان الله العظيم. ورضي الصحابة كلهم، اختاره لديننا، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه وهو مريض، لما مرض إيش قال؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومروا أبا بكر، قالت عائشة يا رسول الله طيب عمر، عمر خليه يصلي أفضل أحسن، تريد أن ما تخلي أبو بكر؟ عائشة رضي الله عنها لها مغزى عظيم جدا لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف حزين، وإذا قرأ ما يمكن، وإذا صلى ما يمكن الناس يسمعوه، سبحان الله العظيم، ما يمكن إيش من حزنه وقد يبكي، الله أكبر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أليس كذلك؟ مرة أولى. هذه مرة ثانية لما ناقشته عائشة وقالت له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، لو أمرت عمر، اقتراح تقترح، لو أمرت إيش عمر؟ قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعائشة قالت لحفصة كلميه، أنا كلمته ما رضي، بلكن يسمع منك، يمكن يحمل احتمال اسمه، كلمي. حفصة كلمته قالت له يا رسول الله أبو بكر كيت كيت، خلي عمر. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، هذه ثالث مرة. إن كنا صواحب يوسف، إن كنا إيش صواحب يوسف، الله أكبر الله أكبر. لا فهم مرادها لعائشة وفهم مراد حفصة، ماذا يريدنا، الله أكبر. قال خلاص، قالت حفصة رضي الله، وقال يا عائشة أنت دائما تسويني مشاكل، ما دائما تسويني مشاكل. فأنا الرسول قال لي، قال إن كنا صواحب يوسف، أنا لما كلمته أول ما قالها، أليس كذلك؟ والحافظ بن حجر تكلم عليها كلام جميل جدا، لكن العبرة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصر، أليس كذلك، وألزم على أن لا يصلي بالناس إلا من؟ أبو بكر الصديق. كم مرة؟ ثلاث مرات، انتهى رضي الله عنه. فكأنه يشير إلى أنه أبو بكر بعدي. وجاءت امرأة تسأله يا رسول الله إذا أنت مت، إذا لم ألقك، هي قالت إذا لم ألقك تعني الموت، أروح لمن؟ أروح إلى أبو بكر رضي الله عنه، وهو الأمير. ثم عمر رضي الله عنه أمر. إذن اتخذ المسلمون من أول، من قديم الإمارة تموا بها وأمروا أفضلهم. والله كما قال شيخ الإسلام تيمية، أفضلهم أبو بكر، وهو خيرهم أفضلهم وأميرهم. لكن الآن قد يتولى أمير ليس بالأفضل، ولذلك العلماء قالوا يجوز إمامة المفضول مع وجود إيش الأفضل، يجوز إمامة المفضول مع إيش وجود الأفضل. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، صلى خلف عبد الرحمن إيش بن عوف. مرة من المرات خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء ليصلح بين في أناس تنازعوا، فذهب يصلح، وجاءت الصلاة وكادت تنتهي، فما وجد بلال أحد يصلي إلا عبد الرحمن بن عوف. قالوا يلا تقدم صلي في الناس، لأنه ما في لا أبو بكر ولا عمر ولا الرسول. فتقدم عبد الرحمن وصلى، فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجد عبد الرحمن يصلي فصلى خلفه صلوات الله وسلامه عليه. قال العلماء يجوز إمامة المفضول إيش مع وجود الأفضل، والله أعلم. إذن هذا الكتاب المبارك الإمارة نتدارس الآن بعض أحاديثه بحول الله وقوته. يقرأ علينا، قرأنا أمس البارحة أليس كذلك، قرأنا إيش باب ما جاء إيش آية فضل الشهادة يا شيخ، فضل إيش الشهادة في سبيل الشهادة، فضل الشهادة أليس كذلك، الشهادة في سبيل الله، الشهادة الحقة. ليس كل من يدعي أنه شهيد، ليس كل من يدعي إيش أنه شهيد. ووقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه بروايتيه أليس كذلك، وهما في فضل الجهاد والشهادة بحق. سئل صلى الله عليه وسلم هكذا، سئل صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله، ما يعدل الجهاد؟ سأله سائل فقال لا تستطيعونه، فقال إيش؟ لا تستطيعونه، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا تستطيع لعظمه ولعلمه بذلك. الله. ولعلمه إيش؟ ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. هذه الآية أتيت بها استشهادا، فهمت ولا؟ على أن الإنسان لا. طيب، ثم أجابهم في الثالثة، أجابهم صلى الله عليه وسلم في الثالثة، قال مثل المجاهد، مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا من صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. صوروا يقوم 24 ساعة. قلت مقارنة عظيمة والله لا تستطيعها يا عبد الله، من يستطيع 24 ساعة قائما صائما قانتا؟ إن الجهاد لأمره عظيم يلعب به ضعاف العقول الآن، يلعب به إيش؟ ضعاف العقول والفهوم من الخوارج والدواعش، كذا ولا لا؟ المدعين للإسلام ولخلافة الإسلام، والإسلام منهم بريء، وذلك مما نراه في ديار الإسلام من القتل والذبح بالسكاكين والتفجير في المساجد للمصلين الآمنين. وأعداء الله وأعداء رسوله من اليهود والصليبيين في مأمن منهم، في مأمن إيش؟ منهم، في مأمنهم وأمان، قاتلهم الله أن يفكون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا عجب مما يفعلون، فقد قتلوا خير الناس في زمانه، أليس كذلك؟ في زمان عثمان رضي الله قتلوه في بيته، لم يراعوا حرمة البيت ولا بيته، وقتلوا عليا وهو ينادي للصلاة، فاللهم عليك بأحفادهم. الآن فروخهم وأحفادهم، أليس كذلك؟ عليك بهم واكسر شوكتهم، مقطع دابرهم. انتهينا من حديث إيش؟ نعم، الذي إيش؟ حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. ثم الآن حديث النعمان ابن بشير، وهو في سبب نزول آية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. عندك المذكرة؟ نعم. ما عندك مذكرة؟ موجودة. اقرأ. طيب اقرأ شوية. نعم، صفحة كم يا شيخ؟ حديث النعمان بن بشير أول الصفحة. طيب، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. هذا شرحكم يا شيخ؟ شرحكم؟ نقرأ المتن ولا؟ لا، أرى الشرح. طيب، قلتم حفظكم الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو في سبب نزول آية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وهي أفعال مباركة خيرة كانوا يفعلونها ويتقربون بي. سقاية الحاج وعمارة المسجد، سقاية الناس بصفة عامة، والحاج بصفة خاصة، وعمارة المساجد كلها في الدنيا، هذا عمل طيب جيد، أليس كذلك ولا لا؟ أنتم ولا لا؟ فلأنه الصحابة بعضهم قال أنا أسقي الحاج، قال أنا أيش؟ أتطوع وأبغى أسقي الحاج أتقرب إلى الله، والثاني قال أعمر المسجد الحرام، يعني كأنهم إيش؟ يريدوا أن يتنافسوا في الخير، في هذه الأمور الطيبة الخيرة، فأيهما أفضل؟ ها نعم أقرأ. ويتقربون، ويتقربون بها إلى الله ويفاخرون بها سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهي في ذاتها جيدة وطيبة وفعال خير، وخيرها متعد إلى غير صاحبها، لكن الإيمان وصدقه وصحته وما يدعو إليه وهو الجهاد، لأن يؤمن العباد ويعبد الله وحده. يعني الجهاد لماذا؟ الجهاد حتى يعبد الله، أليس كذلك ولا لا؟ ويؤمن الناس، يؤمن بالله رب ويستقيم على أمره. لماذا ترفع راية الجهاد؟ والله حتى يجاهد، حتى يعبد الله وحده. ولذلك قال الرسول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أليس كذلك ولا لا؟ حكم الله. نعم. ويكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى، وترتفع راية الإسلام، وينصر دين الله، ويخذل الشيطان وحزبه. وهذه هي المجاهدة. لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في الجهاد ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. هذا هو الجهاد، واضح. والله نقول عندنا جهاد، لما نقول؟ نفخر بذلك، وسيبقى إلى يوم القيامة، ولكن جهاد ونية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى تجاهد آخر هذه الأمة مع عيسى بن مريم يقاتلون اليهود والدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستقاتل يهود لا محالة. متى هذا؟ الله أعلم، لكن أخبر: ستقاتلون يهود، الله أكبر، حتى يقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، أليس كذلك؟ فيتكلم الشجر والحجر، يقول: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله. إلا شجر الغرقد، سبحان الله العظيم، إلا شجر الغرقد، وشجر القرقد معروف، أليس كذلك ولا لا؟ ومنه سمي بقيع القرقد، لكن الآن في البقيع ما في ولا شجرة من شجر القرقد. أول كان موجود بكثرة قبل 50 سنة، كان شجر الغرقد موجود في المسجد في البقيع، لكن الآن ما هو موجود. نعم. وهذه الحادثة التي وقعت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده وفي يوم جمعة، وهي تدل على أنهم أرادوا أن يفعلوا الخير ويتسابقوا فيه، واجتهدوا أيها أفضل، وارتفعت أصواتهم في ذلك، فسمعهم عمر رضي الله عنهم فزجرهم وأسكتهم. وهذا يدل على أن رفع الأصوات في المساجد والتنازع ليس بمحمود، ويجب ألا يكون. تنازع والتجادل، أليس كذلك؟ من ترك المراء وهو محق، بنى له الله بيتا في في في في في ربغ الجنة. من ترك المراء، الجدال في المساجد والمناقشة، فهمتم ولا لا؟ إذا كانت مناقشة عقيمة، أما الاستفسار، أليس كذلك، من العلماء ومن الإمام، هذا جائز. والله بعض الناس يستفسر لأنه كذلك الاستفسار والسؤال والمناقشة يظهر منها أن الشخص يريد الاستفادة، أو يريد الظهور والعلو، أو يريد الغلبة، أو يريد غير ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إيش؟ ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم على أنبيائهم، كثرة أسئلتهم، يسألون، فهمت ولا؟ والعبرة بإيش؟ بالتقوى. والله قليل العلم، قليل من العلم يجعل في صاحبه، في قلب صاحبه تقوى، خير من كثيره. الذي لا يجعل في سبيل يجمع العلم. نسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. نعم. ثم إن عمر دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن ذلك أيها خير، فأنزل الله الآية من سورة براءة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فأخبر يبشرهم الله برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. هذه الآية لو تذكر. نعم. فأخبر أن أعظم الأعمال في حياة العبد هي الإيمان بالله واليوم الآخر وصحة ذلك وصدقه في قلب العبد أمر عظيم تجعله يستجيب لكل ما يأمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه من دون غلو ولا تطرف ولا إرجاء ولا خوارج. هذا هو الإيمان الصحيح، لا إرجاء ولا خوارج، لأن الخوارج في الإيمان تطرفوا والمرجئة في الإيمان تطرفوا، ونحن الحمد لله وصل. نعم. لا سيما مع صدق إيمانه باليوم الآخر، يوم الحساب عن كل ما يعمله العبد. يوم الآخر كذلك مع الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، يوم الحساب والجزاء، يوم القيامة، وهو آت إيش؟ لا محالة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل. الذي يصدق في إيمانه باليوم الآخر والله يهتدي هداية عظمى. نعم. يوم الحساب عن كل ما يعمله العبد لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم. وسقاية الحاج وعمارة المسجد وعمارة المساجد تأتي تبعا لذلك الأمر، وهو الإيمان الصادق وصحته وسائر أعمال البر والخير. وصحة الإيمان وصدقه تدعوه للجهاد والهجرة، ولذلك قال جل وعلا عقب هذه الآية: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ففي هذه الآيات ترغيب وبشارة عظمى للمجاهدين في سبيل الله، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وقد يقول قائل: ما مناسبة فضل الجهاد والشهادة في كتاب الإمارة؟ هذا سؤال. ما هو المناسبة في سياق فضل الجهاد؟ لماذا مسلم جاء هنا بفضل الجهاد والشهادة في باب الإمارة، في كتاب الإمارة؟ نعم. أقول وبالله التوفيق أن هذه الفضائل لا تكون إلا تحت راية شرعية مع إمام مبايع له. أما الرايات الجاهلية وما أكثرها الآن فليس بجهاد، إما فتنة وإما فوضى إلا ما رحم ربك. لذا لا بد من العلم النافع، وإلا فالقاتل والمقتول في النار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله أعلم. هذا هو. لا أحد يقول فلان شهيد، خصوصا الآن هم يقولون شهداء، الله أعلم بالشهادة. لكن من قاتل تحت راية شرعية إسلامية نعم، وما من قاتل تحت راية جاهلية العلماء أنكروها كلهم، ما في عالم ما أنكر هذه الرايات الموجودة الآن، سواء القاعدة أو الداعش أو غيرها، والله رايات جاهلية. المنضوي تحتها والمدافع عنها، لأنها ما أنزل الله بها من سلطان، إنهم خرجوا على المسلمين. هذا ليس بطريق إصلاح، طريق الإصلاح طريق الأنبياء والرسل رضوان صلوات الله وسلامه عليهم، أصلحوا عقائد الناس وبينوا لهم. هؤلاء يقتلوا المسلمين، بدل أن يصلحوهم يقتلوهم، بدل أن يعلموهم يقتلوهم. لا إله إلا ويدعون أكثر ما خلق الله من اليهود والنصارى. هل يوجد أكثر من اليهود والنصارى الذين قالوا إن الله ولد؟ لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده. هذا كفر أكبر، شرك أكبر. هؤلاء يحتاجون إلى جهاد وبيان وتعليم. هؤلاء صاروا يقتلون في ديار الإسلام، نسأل الله أن يكفينا شرهم، أليس كذلك؟ ثم قال: باب فضل الغدوة والروحة. اقرأ الحديث. أي الحديث؟ قال النووي رحمه الله: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. جيد. الغدوة والروحة، الغدوة من الغدو، واحدة غدوة من الغدو، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه. إذا خرج الرجل من الصباح إلى الظهر يقال غدا، إذا إيش؟ والروحة في العشي، إذا خرج في العشي بعد نصف النهار إلى الغروب. في أول النهار سمى غدو، كما قال الله عز وجل: بالغدو والآصال، يسبح له فيها رجال بالغدو والآصال. الغدو أول النهار. قال الغدو، قال الحافظ: المرة الواحدة من الغدو وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه، والروحة المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. ويقول الإمام النووي رحمه الله، هذه من فوائده، أليس كذلك؟ أو هنا للتقسيم لا للشك، لغدوة أو روحة، أليس كذلك؟ كأنها ليس للشك وإنما للتقسيم، يعني لا سيما، ومعناه أن الروحة يحصل بها هذا الثواب وكذا الغدوة، والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح في بلدته، بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، في طريقه إيش؟ الغزو، يعني كل يوم، كل يوم لما يمشي، لما يخرج ويقوم ويمشي هذا الغدو، وفي الرواء وفي العشي لما يأتي ويمشي، أليس كذلك؟ إلى إلى إلى ثكنته، يمشي إلى ثكنته، إلى خيمته، إن كان في الحراسة يمشي يحرس ويرجع، وإذا كان يعني في كل يوم في كل وقت، يعني غدوه ذهابه وإتيانه من مكانه كل فيه أجر خير من الدنيا. قال: بل يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو، وكذا بغدوة أو روحة في موضع القتال، لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل الله، واضح الغدوة والروحة، وهو الخروج والرجوع. يخرج لو ذهب يأتي بالطعام غدا، أليس كذلك؟ لو ذهب إلى دورة المياه غدا من بيته، لو ذهب إلى كذا غدا، أليس كذلك؟ لا، وراح. هذه كلها إيش؟ خير من الدنيا وما فيها. يعني كأن المجاهد يجري عمله وهو إيش؟ ذاهب وآت. والتوبيب ذلك ليعلم فضل الجهاد بصفة عامة في حياة العبد، لذا يجب أن يجعل حياته كلها جهاد، جهاد النفس والهوى وجهاد الشيطان وجهاد الكفار. هذا هو المؤمن، دائما يحتسب، فحياته كلها جهاد وكلها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أليس كذلك؟ الذاكر لربه المنيب إليه في غدوه ورواحه. ثم ذكر الإمام مسلم في هذا الباب 6 أحاديث. كم حديث ذكر؟ 6. الأول حديث أنس رضي الله عنه قوله: لغدوة أو روحة في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وأخرجه البخاري أيضا برقم. قال الإمام النووي رحمه الله في بيان الحديث أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها الإنسان، خير من نعيم الدنيا وتصور تنعمه بها، تصور تنعمه بها كلها، لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. نعيم الآخرة باق ولا لا؟ وهذا عمله للآخرة. جيد. قلت: ثم الحديث الثاني والثالث، حديث سهل بن سعد الساعدي، وهما بمعنى حديث أنس، وحديث سهل أخرجه البخاري. ثم الحديث الرابع، حديث أبي هريرة، اقرأه. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن ذكوان بن صالح عن ذكوان ابن أبي صالح. نعم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رجالا من أمتي، وساق الحديث وقال فيه: ولروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. قف. نعم. حديث الرابع حديث أبي هريرة، وقد تقدم بطوله، أليس كذلك؟ في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ولفظه ها هنا: لولا أن رجالا من أمتي، وفي البخاري: من المؤمنين. كأن هذا الحديث اتفق عليه شيخان، فهمت ولا لا؟ المعنى واحد: لولا أن رجالا من أمتي، ورواية البخاري: لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. مر معنا أمس البارحة، أليس كذلك ولا لا؟ ولا أجد ما أحملهم عليه، لا أجد ما أحملهم عليه، أليس كذلك؟ ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا، ثم أقتل ثم أحيا. وفيه الروحة والغدوة في سبيل أفضل من الدنيا وما فيها. وهذا هو الشاهد، وهذا هو مكان الشاهد في هذا الباب الذي ذكره الإمام مسلم هنا في هذا الباب، أيضا في البخاري برقم. وفيه قوله: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس. قاب قوس، قاب قوس، ما معنى قاب قوس؟ أي وقاب القوس، اقرأ يا نايف. وقاب القوس قوله: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. وقاب القوس أي قدره، وكذلك القيد بكسر القاف، القيد بكسر القاف، قيد قوس، إذا قيل قيد شبر أو قيد قوس أو قاب قوس، فهمتوا؟ لا، كلها بمعنى يعني إيش؟ تقريبا مثل القوس. نعم. وكذلك القيد القيد أيوة بكسر القاف بعدها تحتانية تحتانية ساكنة ثم دال وبالموحدة بدل الدال. وقيل القاب ما بين مقبض القوس وسيته. عرفت سيته القوس وسيته نبين لكم أليس كذلك. القوس كان يرمى به كذا إيش يرموا بني أرفدة إن أباكم كان إيش راميا كانوا يترون بالقوس الذي يصيب أليس كذلك ولا لا الذي إيش يصيب كانوا يتمرنوا على الرماية. وورد إيش عن عمر بن الخطاب علموا أولادكم الرماية السباحة والرماية وركوب الخيل أليس كذلك ولا لا هذا جيد. هذا أحد الشباب عندنا في المدينة أليس كذلك لما حفظ كل يوم أولاده يأخذهم إلى واشترى لهم فرس اشترى لهم إيش فرس يعلمهم ركوب الخيل أليس كذلك ولا لا وعلمهم السباحة وعلمهم إيش الرماية أليس كذلك علموا أولاده. فالقوس الذي يرمى به والقوس أصله خشبة أليس كذلك ولا لا ويربط طرفاها بحبل أو سير أو جلد وهو السيه هذا الحال. فإذا كان القوس هكذا والسية كذا السيه هكذا أليس كذلك ويرمى بها فهذا ما بين القوس والسيه هنا ما بين القوس وإيش والسيه يعني شيء قريب جدا أليس كذلك ما بين القوس والسية هذا هو قاب قوس يعني قريب نعم. وقيل ما بين الوتر والقوس نعم. وقيل المراد بالقوس هنا الذراع أيوة. الذي يقاس به أيوة. وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة والله أعلم. بيان فضل قدر الذراع من الجنة أنت ولا قدر الذراع هذا الذراع أليس كذلك ولا لا الذراع من طرف الأصبع إلى المرفق إلى رأس المرفق عرفتم الذراع ولا لا من طرف الأصبع الوسطى إلى إيش إلى إلى إلى إلى إلى إلى رأس المرفق هذا الذراع أليس كذلك يقول الرسول مقدار الذراع في الجنة يعني شيء صغير شيء صغير أليس كذلك ولا لا في الجنة خير من الدنيا. وكذلك في حديث أبي هريرة اقرأ. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا عند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وهو حديث أبي هريرة هذا فيه فوائد عظيمة لو جمعت طرقه يمكن أن يكون بحثا أو كتابا والله أعلم. حديث أبي هريرة هذا في الصحيحين الذي ذكره الإمام مسلم أليس كذلك ولا قاب قوسين ولا غدوة أو روحة فيه عدة مسائل فيه عدة إيش مسائل وألفاظ أليس كذلك فيه عدة مسائل وألفاظ متفرقة خصوصا البخاري ذكره أكثر من 5 مواضع ومسلم هنا ذكره ولو جمعه طالب علم جيد عرفت يا بني ولا لا جمعه طالب علم من السنن والمسانيد أليس كذلك مسند أحمد وجمع طرقه من الصحاح ابن خزيمة وابن خزيمة وابن حبان والمسانيد والسنن بيهقي والمستدرك أليس كذلك جمع طرق هذا الحديث. أنا أرى أن قد تكون بحث مفيد جدا جدا لكن نحن أخذنا حق الصحيحين البخاري ومسلم أليس كذلك قاب قوس قاب إيش أخذنا قاب القوس فهمت ولا مقدار القوس أليس كذلك وخير مما طلعت عليه الشمس في تارة يقول خير من الدنيا وما فيها وتارة يقول خير مما طلعت عليه الشمس أليس كذلك ألفاظ تنوعت والمعنى إيش واحد والمقصود الناء الأصلي وهو فضل الجهاد. فضل إيش؟ الجهاد والغدو والرواح، أليس كذلك؟ الغدو والرواح في هذا الباب. أسأل أن يجعلنا وإياكم من الغادين والرحيم في سبيل الله. نعم. ثم حديث أبي أيوب. نقرأ المتن ولا الشرح؟ أقرأ المتن. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب، واللفظ لأبي بكر وإسحاق. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا. وقال الآخران: حدثنا المقرئ عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت أبا أيوب يقول. عن أبي عبد الرحمن الحبلي. نعم. قال: سمعت أبا أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد ابن قهزاذ قال: حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سعيد ابن أبي أيوب وحيوة بن شريح قال: كل واحد منهما حدثني شرحبيل بن شريك ابن شرحبيل شرح قال كل واحد منهما حدثني شرحبيل شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمثله سواء. جيد. قلت حديث أبي أيوب بطريقيه، وهو بالمعنى حيث لفظه: خير ما طلعت عليه الشمس وغربت، وهي هذه الأرض المباركة. هذه الأرض إيش؟ الذي نعيش عليها، مباركة ولا ما هي مباركة؟ والله بارك فيها وقدر فيها أقواتها، ويجب إيش؟ أن يعبد الله عليها. يومئذ تحدث إيش؟ أخبارها، لأن ربك أوحى لها. والله تخبر هذه الأرض ويخبر هذا المكان وهذا التراب الذي نحن عليه وهذه الجدار وهذا الجدار وهذا السقف، والله يخبر ما عمل العبد فيه من خير أو شر، لا محالة، أليس كذلك؟ أرض مباركة ولا ما هي مباركة؟ تشتكي من ذنوب بني آدم وتحمد. إيش الله عز وجل قال في القرآن؟ فما بكت عليهم السماء والأرض، ما بكت عليهم السماء والأرض، قالوا: الأرض تبكي والسماء تبكي، تبكي على المؤمن، أليس كذلك؟ تبكي إيش؟ حزنا على المؤمن، وأما الكافر إلى جهنم، أليس كذلك ولا لا؟ تبكي. قالوا: الأرض تبكي على المؤمن. الله عز وجل قال في القرآن: فما بكت عليهم السماء والأرض. لا إله إلا الله. قالوا: تبكي السماء حزنا لفراقه، كان يطلع يصعد إليها عمل صالح منه، استغفار وصلاة، أليس كذلك؟ الملائكة تصعد بصلاتك يا عبد الله إلى السماء، السماء تفرح. صلاة من هذه؟ صلاة فلان ابن فلان. تفرح ولا ما تفرح؟ وإذا انقطع مات، أليس كذلك؟ يحزن ولا ما يحزن؟ يبكي، ما طلعت صلاة ولا طلع صيام ولا طلع صدقة ولا طلع علم. الله أكبر. تبكي ولا ما تبكي؟ حزنة. السماء تحزن على المؤمن، كان يطلع إليه شير طيب يرضي الرب، أعمال صالحة ترضي الرب، يفرحون. الملائكة تفرح، أليس كذلك ولا لا؟ الملائكة إيش؟ تفرح وتبكي حزنا. وإذا مات الكافر تفرح، تفرح الملائكة، تفرح ولا ما تفرح؟ تفرح. خلاص، هذا كان عمله سيء، عليه ظلمة وعفن وبلاء، نسأل الله السلام والعافية. الكافر شرك وفسق ودعارة ومجون ورقص وخمر وكذب وشيطان، هذا هو الكافر، يعبد غير الله، ينادي غير الله، عندهم صليب يدق فيه دقا، الله أكبر، الملائكة تحزن، تحزن ولا ما تحزن؟ تحزن وتفرح لما يموت إلى جهنم، والأرض تفرح، تفرح ولا ما تفرح لما يموت الكافر؟ ولا تحزن وتبكي؟ لا، ما تحزن ولا تبكي، تقول فارقنا، فارق فارق فارق، ما نريد وجهك، أليس كذلك ولا لا؟ هكذا يجب أن تكونوا يا إخوة طائعين، كل يوم أعمالكم طيبة، نتقرب فيها إلى الله كل يوم حتى تفرح. الله قال إيش؟ قال فما بكت عليهم السماء والأرض، قال العلماء تبكي، الأرض تبكي، يقول كان يسجد، كان هنا يسجد وكان يصلي وكان يعبد ويسمع صوته في المسجد يعلم الناس وفي البيت يذكر الله عز وجل، بيته في قرآن ولا أغاني؟ ها؟ حتى البيت، البيت والله يفرح إذا فاح الفاسق، الملائكة تهدأ البيت ويهدأ كل شيء. إذن الأرض مباركة ولا ما هي مباركة؟ الأرض مباركة، أيوة، قلت هذه الأرض المباركة التي باركها الله عز وجل وهي الدنيا. فالناظر في الحديث، في الأحاديث الأربعة، حديث أنس وحديث سهل بروايتيه وحديث أبي هريرة كلها بلفظ الدنيا وما فيها، وحديث أبي أيوب بروايتيه مما طلعت عليه الشمس وغربت، والمعنى إيش؟ واحد، سواء قال خير من الدنيا وما فيها أو خير مما طلعت عليه الشمس، المعنى إيش؟ واحد، أليس كذلك ولا لا؟ هذه متابعة في الأحاديث. ثم نأخذ الباب الذي بعده. نعم، باب. قال النووي رحمه الله: باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى. نعم، وأخرى يرفع، وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة. يرفع ويرفع، يرفع ولا طيب. يرفع يا شيخ، يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. جيد، هذا الحديث حديث واحد في هذا الباب، وهو باب ما أعده الله للمجاهد. ما زال الإمام مسلم رحمه الله يرغبنا في الجهاد، يرغبنا إيش؟ في الجهاد، ويجمع أحاديث الرسول في هذا الباب. قلت هكذا بوب رحمه الله ما أعده الله، أي أعد الذي أعده وهيأه نزلا وإكراما، وإكراما، أليس كذلك؟ وفيه إثبات وجود الجنة الآن، الآن موجودة، وأنكرها المعتزلة والجهمية، قالوا ليست موجودة، سبحان الله العظيم. وما فيها من كرم وضيافة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر كما أخبر الله عز وجل، وأنها الآن مهيئة، الآن مهيئة، أليس كذلك؟ مهيئة وأعدت للذين أنعم الله عليهم، وهو أعظم ترغيب. أعظم إيش؟ ترغيب، إذا كان الشيء موجود، أليس كذلك؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وقد أخبر الله عز وجل أنه أعد للجنة المتقين، أعدت للمتقين، وكذلك النار أعدها للكافرين، أعدت للكافرين. لكن ها هنا زيادة إعداد وإكرام، زيادة إيش؟ إعداد وإكرام، وذلك تفضل للمجاهدين. ثم بيان درجاتهم، نسأل الله أن يجمعنا معهم. آمين. يعني درجات المجاهدين هنا في زيادة، هي الجنة معدة لكن ترى المجاهدين أكثر. وقد ورد في الحديث أن أهل الجنة يتراءون كما يتراءى إيش؟ النجم في الأفق القابر، يترون من بعدهم ما بين درجة ودرجة كما بين إيش؟ السماء والأرض، يعني من أفق الغابر، يعني من أفق الغابر يعني النجم في السماء بعيد جدا، بينه وبين الثاني بعيد. نعم. قال قلت وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله ذكرها هنا حديثا واحد، وهو حديث أبي سعيد الخدري، ولم يذكره البخاري لكن روى بمعناه عن أبي هريرة. البخاري روى بمعناه وأخرج بمعناه حديث أبي هريرة، وهو قوله. ما هو حديث أبي هريرة؟ قوله: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. شوف حديث أبو هريرة يقول: من آمن بالله، أليس كذلك؟ وأقام الصلاة وصام رمضان، كذا ولا لا؟ لأن الحج على الاستطاعة، الحج على إيش؟ الاستطاعة. والزكاة قد لا يوجد، لكن رمضان واجب، كل الناس يصوم رمضان، والصلاة كلهم، والتوحيد لا بد، هذه الثلاثة لا بد. فهمت ولا لا؟ توحيد لا إله الله وإقام الصلاة لا بد منها، وصوم رمضان هذه كذا. لكن قد الزكاة قد لا يكون ما عنده شيء وفقير، ما عليه شيء، أليس كذلك؟ والحج ما يستطيع، لا شيء، لا يكتب عليه حج حتى يستطيع، إذا استطاع كتب عليه. لكن هذه الثلاثة لا بد منها، لا بد إيش منها، أليس كذلك ولا لا؟ نعم. قال قلت وقام الصلاة وصام رمضان هاجر، لماذا؟ قد أقول لك لماذا ذكر هذه الثلاثة، فهمت ولا؟ لماذا ذكر التوحيد والصلاة والصيام ولم يذكر الزكاة ولم يذكر الحج هنا في حديث أبي سعيد؟ نعم. قد تكون لم تشرع بعد لا، أنا هذه بعيدة، بعدناها عنك ما نبغاها، أنا قلت كلاما. أحسنت. ها؟ والزكاة قد لا توجب، هذا هو واضح ولا لا؟ وأما هذه الثلاثة ما في أحد ما يلزم بها أبدا، ما في أحد إيش لا يلزم بها إلا النفساء والحائض وإيش والطفل الصغير والمجنون، أليس كذلك؟ وإيش والمريض لا يرجى شفاؤه، لا يرجى شفاؤه، لكن عليه شو اسمه الكفارة. لا، أنت انتبه، الكفارة عليه إذا كان لا يرجى شفاؤه عليه كفارة، أما إذا ذهب عقله كالمجنون. في فرق بين الذي لا يستطيع وعنده عقل، أليس كذلك؟ يعني عنده عقل يعي يتكلم، والذي لا يستطيع بذهاب عقله كان يكون إيش خرفا، أليس كذلك؟ أو ذهب عقله، فهمت ولا؟ هو إذا ذهب عقله لو كان مستطيعا ما عليه صيام، من ذهب عقله ولو كان يستطيع أن يصوم أليس كذلك لا يجب عليه صوما، أليس كذلك؟ لأنه ما له عقل. نعم، هذا الصحيح. نعم، إذن عرفنا هذه الأشياء. جيد جيد جيد جيد. أيوة. أو جلس في أرضه كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك، نخبرهم، أليس كذلك؟ كان يقول نعم وفي زيادة، كأنه قال نعم أخبرهم وفي زيادة. إيش الزيادة؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنها أوسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا حديث أبي هريرة بنفسي في زيادات عن حديث إيش؟ أبي سعيد الذي في مسلم، أبي سعيد الخدري الذي في مسلم وانفرد به مسلم، وهذا حديث أبي هريرة انفرد به البخاري لم يخرجه مسلم، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا المعنى فيه مع المعنى الذي في في في في حديث مسلم جاء في أبي هريرة والزيادة جاء به إيش؟ وقوله يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجف له الجنة، قوله رضي بالله ربا أي آمن بالله بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، الإيمان الصحيح الذي يستلزم العبودية لله والإذعان له والخضوع له وصرف جميع العبادات كلها له جل وعلا، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. خذوها قاعدة عامة ما يمكن ينفكان أبدا، ولذلك ناقش الله الكفرة دائما، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض توحيد إيش؟ ربوبية، يقول الله يستشهد بتوحيد الربوبية على الإلزام بتوحيد إيش؟ الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، فإذا أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية ما له دين، ما له توحيد، مشرك كافر. لو أحد الله في الربوبية، هنا قول الرسول من رضي بالله ربا، هل توحيد الربوبية فقط؟ أنا إيش قلت؟ قلت لا، قلت إيش؟ لأن توحيد يستلزم توحيد الألوهية، فمن رضي بالله ربا أي وحده في ربوبيته وألوهيته، وحده في ربوبيته وإيش؟ وألوهيته. فمن وحده في ربوبيته ولم يوحده في ألوهيته فليس بموحد، ليس بإيش؟ بموحد. ولم يوحده في ألوهيته ولا ينفعه ذلك، لا بد من توحيد الألوهية، وكذا توحيد الله في أسمائه وصفاته. نعم، إذن عرفنا هذا من رضي بالله ربا، يعني من رضي بالله ربا وأذعن لربوبيته وخضع فوحده توحيد الألوهية. إذا وحد توحيد الربوبية ولم يوحد توحيد لا ينفعه ذلك، واضح يا إخوان ولا مواضح؟ نعم. ثم قال وبالإسلام دينا، قلت والإسلام معلوم معروف، وهو وهو إيش؟ الشهادة التي يقولها العبد قولا واعتقادا، وإقام الصلاة الخمس بشروطها وواجباتها وأركانها، والزكاة إعطاؤها طيبة بها نفسه، صيام رمضان شهر الله المبارك. الإسلام يشمل، الإسلام يشمل خمس الأركان، أليس كذلك؟ الإسلام إيش؟ يشمل خمس الأركان. قال وبالإسلام دينا، ما معنى الإسلام؟ نعم، هذا هو الإسلام في أبسط صوره، وهو استسلام لله وإذعان له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جميع الحياة، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فهذا الذي يأمر وينهى ويشرع للعباد، وما شرع ولا أمر ولا نهى إلا في صالح العباد. زيدوها العين، لا شرع كذا، وما شرع ولا أمر ولا نهى إلا في صالح العباد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم إيش؟ العسر. وقوله وبمحمد نبيا، أليس كذلك؟ وبمحمد إيش؟ نبيا. اقرأ يا ومحمد النبي. نعم، نقرأ الحديث يا شيخ ولا الشرح؟ الشرح ولا الحديث؟ شرح. وقوله وبمحمد النبي، الرضا بمحمد نبيا ورسولا أيضا، وفي رواية وبمحمد رسولا. نعم، وهو كونه يصدق بأن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو النبي الخاتم آخر الأنبياء والرسل، وأنه أرسله الله رحمة للعالمين، فصدقه فيما أخبر وأطاعه فيما أمر وانتهى عما نهى عنه وزجر فقد وجبت له الجنة. ومعنى وجبت ثبتت واستحق دخول الجنة، وهذا الاستحقاق والثبوت والوجوب تفضلا من الله لعبده المؤمن، حيث بين لنا وجعل ثواب هذا العمل هو جناته وما أعظمه من ثواب وما أعظمه من موفق وهاد سبحانه. وما أعظمه من موفق وهادي، أليس كذلك؟ هو الذي وفق، وفقنا لهذا. نعم. وإنه وأنه يسر وإنه ييسر على من يسر وإنه يسير وإنه يسير على من يسره الله عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بمثل هذا لما سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو طريق الجنة، يسير على من يسره الله عليه. ولذا فإن أبا سعيد تعجب من يسر الإسلام وسماحته وتفضل الرب جل وعلا وكرمه على عباده لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، ولخص له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة في ثلاث كلمات ويسره عليه وهو أوتي جوامع الكلم. هذا هو، يعني أبا سعيد تعجب لما سأله أليس كذلك، أبا سعيد سأل أليس كذلك ولا لا، لما سأله فيسر الرسول عليه يسر. نعم. فهذا حديث أبي سعيد، قال الرسول من قال رضيت بالإسلام رب بالإسلام بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي دخله الجنة وجبت له الجنة. ما شاء الله، يسير. هذا يسير ولا ما هو يسير؟ والله إنه ليسير. تعجب أبو سعيد ولا ما تعجب من هذا؟ وقال للرسول أعدها علي يا رسول الله، كررها علي حتى يحفظها. نعم. يؤذن. طيب، نقف الآن نسمع الأذان بحول الله. رب هذه الدعوة التامة الشريفة القيمة، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. معاشر الإخوة الكرام، أرأيتم هذا الكرتون الذي أمامكم؟ سأسأل سؤالا والذي يجيب عنه سيأخذه بإذن الله، أليس كذلك؟ أسأل. ذكرنا الأبيات التي فيها المقاييس، من يحفظها ويقوم لنا الآن وينشدها لنا؟ أنت لماذا تشير إلى غيرك؟ أسكت، استنى. ما شاء الله، أنت حفظتها؟ وأنت ما حفظتها؟ حفظتها. أيوة، جيد. من أحمد قم. ألا وقف. من يحفظها كالماء؟ قم. أيوة أيوة أيوة ثم الإصبع ست شعيرات من ظهر شعيرة منها منها منها لأخرى منها لظهر بطن لأخرى آه شوية ها من يحفظها كالماء تحفظها كالماء وأنت أنا حافظها بس هذا يستاهل يا شيخ ها يستاهل ما شاء الله كيف يستاهل ما شاء الله بيتين جابها كويس من هو الأخ هذا الباخذ ما باخذ خلني أشوف هذا أقرأ قم إن البنين للفرس أربع ولفرس ثلاثة ومئة للضعف والميل من الباعات أربع وأربع وأربعين تدفع ثم ذراع من الأصابع أربع ومن بعد يشون ثم أصبع ست شعيرات من ست شعيرات متن لظهر لأخرى تضع ثم شعيرات ست شعيرات من شعر بغي ليس هذا يدفع هذا حافظ جيد هذا حافظ تعال خذ تعال أعطيه باقي الكرتون الكبير هذا هذه مجموعه ابن باز اوه حطها هنا نختبر واحدا ارفعها هذه ما شاء الله نريد عالم جليل جدا جدا ها نساله سؤالا ارفع طبعا لا لا نقرأ قليل حتى ننتهي لعل ننتهي من هذه بحول الله وقوته نعم أقرأ قلتم حفظكم الله وكذلك مكن أن يخلص وكذلك يمكن أن يلخص في كلمة واحدة لا إله إلا الله الدين الخاص وهو أن يلخص العبد دينه لله أن يخلص أي وهو أن يخلص وهو أن يخلص العبد دينه لله أي ما يريد به ويستسلم له من الدين وهو الإذعان والرضا والتسليم لله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فدلالة الإسلام وفهم الإسلام وسعادة المرء في الدنيا والآخرة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة فلما تعجب أبو سعيد من ذلك قال للرسول صلى الله عليه وسلم أعدها علي فرحا بذلك وحفظا لها ففعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أعادها الرسول لما قال أعدها علي من رضي بالله ربا نعم أعادها نعم ثم زاده ما يسر الله جل وعلا وتفضل وتكرم على عباده وفضله لا يعد وكرمه لا يعد لا يحد وكرمه لا يحد وماذا لعباده أعد والله أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الجنة العظيمة التي أعدها ويسرها لعباده المؤمنين هي درجات ومن عظم درجاتها أن بين الدرجة والدرجة الثانية كما بين السماء والأرض علوا ورفعة ليتسابق في ذلك أولو الهمم العالية الرفيعة في ذلك من المؤمنين فسأل أبو سعيد لماذا هذه الدرجات وهذا النعيم وهذا الفضل وهذا الإعداد فأخبره أنها للمجاهدين في هذا الإيمان أنها للمجاهدين في هذا الدين ولهذا الدين والجهاد إذا أطلق يراد به القتال في سبيل الله والاستعداد له ولا يكون ذلك إلا بصدق الإيمان ولذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجهاد في سبيل الله وكرر ذلك للتأكيد والترغيب

كأنه يقول والله. والنون هنا إيش؟ ها؟ أحسنت، نون إيش؟ توكيد. بارك الله فيك، النون والتوكيد. خلنا نختبرهم الآن، شن نعطي هذا؟ أليس كذلك ولا لا؟ النون نون التوكيد، اللام لام القسم، انتبه أنت حتى تأخذ هذه، فهمت ولا؟ النون نون إيش؟ التوكيد، واللام لام القسم، لتؤدن الحقوق، كذا ولا لا؟ حتى تقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء من الشاة القرناء، تعرفونها الشاة الجلحاء؟ ما هي الشاة الجلحاء؟ لا قرون لها، والقرناء واضحة، أليس كذلك؟ التي لها قرون. جيد. وهذا في البهائم، الله أكبر، فما بالك في بني الإنسان. إذا كان في البهائم ويقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فما بالك بالإنسان؟ يظلم شخص آخر، يضربه، أليس كذلك؟ أو يأخذ ماله ولو حتى ثوبا، ولو حتى هذه، لا تؤخذ إلا بإذن. يا الله، ما أعظم الإسلام. الرسول قال ولو كان إيش؟ من يحفظ؟ عودا من أراك، ولو كان عودا من أراك، فما بالك بالأموال الثانية. والله المؤمن يخاف، لا بد أن تؤدى يوم القيامة مهما كان، حتى العود من أراك أخذته من غير إذن، لا بد تؤدي يوم القيامة حسنة، تحتاج إلى حسنة. ما يمد الإنسان يده على شيء لا يحل له أبدا مطلقا. عندنا في دين الإسلام ودين الشرع ودين الله الذي أمر به وسنه أنه لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا لا يحل أبدا، فهمتم ولا لا؟ لا يحل له أن يأخذ إلا ما أباح الله له. ما أعظم الإسلام، يحرف على الأمانة ولا ما يحث؟ أمناء ولا ما أمناء؟ يا الله يا الله يا الله، والله لا تدين لنا الأرض إلا بالأمانة، لا تدين الأرض أبدا وإلا فوضى، حتى نتعلم الأمانة. المسلمون يحتاجون إلى الأمانة، أليس كذلك؟ هذه القوة حقيقية، قوة إيش؟ الأمانة، كن الرجل أمين. الله أكبر. أول ما تنزع من الإسلام من البشر، حدثني رسول الله بحديثين عن نزول الأمانة ورفعها، ترفع الأمانة، نزلت في قلب جذور الرجال مع الإيمان. قوة الإيمان قوة أمانة، ضعف الإيمان ضعف الأمانة. متى تضعف الأمانة؟ إذا ضعف الإيمان. متى تقوى الأمانة؟ إذا قوي الإيمان. هذا الصحيح، هذه سنة الله في الحياة، ما يمكن تتغير. الله عز وجل جعل هذه الحياة هكذا، لابد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لا أحد يستهين، هذا شيء ما هو حق الناس، لا، سبحان الله العظيم. هذا هو الذي أمر الله عز وجل، لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة إيش؟ القرناء، يأخذ ماله. القوي يأخذ مال الفقير والضعيف، يترك؟ ما في إله؟ ما في رب؟ ما في عظيم؟ ما في عادل؟ لا في عادل. أبشر يا المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. هكذا قال الرب ولا لا؟ لأنصرنك. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا الله، يرفعها الله على الغمام، ما في بينها وبين الله حجاب. الله أكبر. المظلوم يقول يا ربي إني إيش؟ إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال يا ربي إني مغلوب فانتصر. والله نسأل الله، اللهم رد كيد الفجرة، الظلمة الخوارج الذين يريدون أن يعبثوا بالأمن في هذه الديار، يظن ما في إله، ما في رب، ما في عادل، ما في قوي. أقوى الأقوياء هو الرب، أعظم العظماء هو الرب. نلتجئ إليه، نناديه، نطلبه يا ربنا. ونحن نعالج أنفسنا، جلسنا في هذا البيت المبارك لتهذيب أنفسنا، درسنا أحاديث الرسول. ها هو الحديث هنا: من قتل في سبيل الله مجاهد كفر له إلا الدين. وقف إلا الدين، هكذا قال لي جبريل آنفا: وقف، تأخذ أموال الناس، الله أكبر، تأكلها. مسكين الراجل يكدح في الشمس، يكدح ويجيب ويدور الماء من تجارة ولا من زراعة ولا من وأنت تأخذها سبهللة سبهللة، هكذا تأخذ عرقه. عندنا يقولوا أعطي الأجير أجره قبل إيش؟ جف عرقه. أما أن تأخذ ماله، ما في إله، تضحك عليه، لا إله إلا الله. لتؤدن الحقوق حتى يقاد للجاة الجلحاء نشاة القرناء، بهائم. طيب بني آدم العقلة، بني آدم العقلة، بني آدم العقلة، آه. ما في إله، في إله، في عظيم نؤمن به، والله ندعوه ليل نهار: يا رب عليك بالظلمة، كفينا شرهم، كفينا شرهم. ونحن نتقي الله كذلك، نخاف الله عز وجل، هذا هو ندرسه الآن، أليس كذلك ولا لا؟ لما جاء الرجل سأل: أليس كذلك؟ أرأيت إن قتلت صابر محتسب تكفر خطاياي؟ قال: نعم تكفر. ثم جاء جبريل قال: وقف، حقوق الناس، دواوين الناس، أموال الناس، أخسر رجل على وجه الأرض هذا الخسران. ما هو الذي يخسر تجارة ولا سيارة تنكسر ولا بعير يموت؟ لا، هذا أمر سهل. الخسارة العظمى، الخسارة الذي يخسر يوم القيامة حسناته. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يقوينا على ما يحب ربنا ويرضى. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان وقويها يا رب العالمين. اللهم اصلح ضال المسلمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.